هذه سائلة تقول: امرأة في 53 والرجل في 47 يطلبها للفراش وتأبى، هل في امتناعها عليها حرج في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليها حرج، وهي بذلك آثمة معرضة نفسها للعنة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، فلتستعن بالله ولتلب رابة زوجتها زوجها وتجد من لذة الطاعة ما يجعلها ترجع شابة إن شاء الله.